فإذا كان الحق سبحانه وتعالى لا على الصراط المستقيم، بل مرة هكذا ومرة ماذا؟ هكذا. أما عندما هو قال إن ربي على صراط المستقيم، إذن أنا أوجدت هذا وإلى الأزل سيكون هذا. وأما تبديل الإيجاد المطلق أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى. فالنتيجة فلن يستطيع الإنسان وحاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية، فالمحال هو مجبر على هذه العلوم الفطرية. هذا من قبيل أنك تريد أن تبطل الاختيار، تستطيع أن تبطل الاختيار أو لا تستطيع؟ أنت مختار، تقول أنا أريد أن لا أكون مختار، هو أنا أريد أن مختار، أنت تريد أن لا تكون مختار. أنا مختار، وش تريد مولانا؟ أريد أن أبطل الاختيار، أريد أن أختار أنه أبطل الاختيار، معال أنه يبطل الاختيار، وهذا معنى قولهم أن الاختيار ليس بالاختيار. أنت مختار، ولكن أنت مختار في أنك مختار. فلهذا مو أن التفويض واجب، مو أن التفويض ممكن، بل الاختيار واجب، ويستحيل أن لا يرضى كذا. التفتوا لهذا الطلب، إن شاء الله سنأتي في بحث الجبر والاختيار نبين أن الاختيار مو اختيار، أنت مجبر على أن تكون وجود مختار. ماذا؟ لأن الله خلقت فقط. وإذا أردت أن تبطل الاختيار فلا بد ما أن تبطل خلق الله، لا تبطل الاختيار. قال لنا أجل هذا الفعل، أنت موجود اختار، أما اختيار هذا هذا بعد تابع لجارك، أنت غير هذا وأنت اختار هذا، أما أنت موجود مختار هذا أنت باختيار مجبر عليه، مجبر عليه. ويأتي إن شاء الله. قال أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى، فلن يستطيع الإنسان وحاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية ويسلك في الحياة سبيلا آخر غير سبيل علوم الفطرية. أفتغير؟ نعم، يمكنه أن يبطلها مؤقتا، يمكنه أن يدسها في التراب، يمكنه أن ماذا؟ أن يعطل مفعولها، ولكن لا يمكنه أن يبطلها إلى الأبد. وأما الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة، هذه إشارة إلى هذا المطلب، فليس إبطالا لحكمها بل استعمالا لها في غير ما ينبغي لها، وإلا إبطالها محال. نعم أنت تغير مصداق، تقول الإنسان يريد الكمال المطلق، أنت تقول الكمال المطلق وين؟ في طلب الله. فلهذا قال في غير ما ينبغي نحو الاستعمال، نظير ما ربما يتق أن الرامي لا يصيب هدف في رأيته، فإن آلة الرمي وشرائطه موضوعة بالطبع وبطبيعتها الإصابة، إلى أن الاستعمال يوقعها في الغلاط والسكاكين ومناشير والمثاقب. ومثال لطيف تثبتوا لهذا المثال، يقول السكينة خلقها أوجدها الإنسان حتى تعلم ماذا؟ ها؟ تجد فجور السكينة بدل أن تقطع توس، ها؟ لأن السكينة وضعت في أي شيء يلقط ودائما تقطع. نعم أنت بدل أن تقطع بها رقبة الكافر قد تشتبه وتقطع بها رقبة منه المؤمن، هذه اشتباه فيما وضعت له السكينة، مو اشتباه، لا لا، السكينة تقوم بوظيفتها دائما وهو وقف. اشتباه ممن؟ من الاستعمال، وهو انه بدل ان تستعملها هناك تستعملها ايه هناك. اذا يمكن لانسان ان يبطل حكم الفطرة او لا يمكن؟ محال يبطل حكم الفطرة، وانما ماذا؟ يستعملها، بدل ان يستعملها هنا يستعملها ايه هناك. التفتوا جيدا، اذا تبين مو فقط بانه لا يستطيع حتى ان يبطلها، لا يستطيع ان يدسها، لا يستطيع ايضا ان يغطيها ايضا، نعم يستطيع ان يحرف مجال استعمالها فقط. فلهذا قال والسكاكين والمناشير والمثاقب والابر وامثالها اذا عبئت في الماكنات تعبئ معوجة تعمل عملها الذي فطرت عليه ولا تعمل عملها. يعني في النتيجة المنشار يعمل عمله أو لا يعمل عمل؟ مسلما يعمل عمله، ولكن لأنه معبأ تعبئة معوجة في غير المورد الذي تريد يعمله عمله.